بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم ثلاث دقائق أسرية، وموضوع حلقتنا لهذه الدقائق الاستقامة سعادة ووقاية. هناك أبحاث كثيرة، منها البحث الذي قام به إلسون على 13,000 تقريباً زوج وزوجة لأثر الاستقامة أو التدين على حياتهم الزوجية، فوجد أنه كلما ازداد مستوى التدين في الحياة الزوجية كلما انخفض العنف الأسري وزاد عدد الأبناء. وفي دراسة ميدانية أخرى على 7,350 زوج وزوجة تقريبا، قياس أثر التدين في الحياة الزوجية، وجدوا أنه كلما يعني ازداد التدين كلما انخفض مستوى الطلاق، وبنفس الوقت قلت المشاكل. وهذا حقيقة هو ما يقرره ديننا، إذ قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وجعل أساس الحياة الزوجية: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. العجيب الذي أريد في هذه الثلاث دقائق أن أقوله هو أنه وجدوا كلما كانت هناك مشاركة عبادية، يعني الزوج مع زوجته يسوون بعض البرامج الإيمانية، يصلون مع بعض، وجدوا أن السعادة أكبر ومستوى المشكلات أقل والانسجام بينهم والتفاهم أكبر. وبالتالي فإنه هذا يقرر ما قاله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته. بهذا التعاون، إذا أيقظ الرجل زوجته فصلى يا ركعتين كتب من الذات.